استقبال خير القادمين، مدينة حكمة ومقام صدق، غدا كل الوجود لها مدينة. لقد فازت بهجرته إليها وصارت من هدى حصنا حصينا، وصارت من هدى حصنا حصينا، وصارت من هدى حصنا حصينا. رفرفت العصافير بجناحيها فرحة على أغصان الشجر، وتعالت زقزقاتها مائسة كأنغام الوتر، وتفتحت الزهور نشوى تحت ذرات المطر، وتمايلت نسماتنا مرحى بالهلال المنتظر. يا شهرا في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد، يا شهرا في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد، ونعمر في الأرض مساجد، ونعمر في الأرض مساجد، وننفذ أمر الرحمن. يا شهرا في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد، يا شهرا في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد، ونعمر في الأرض مساجد، ونعمر في الأرض مساجد، وننفذ أمر الرحمن. فيك صيام فيك صلاة، وكذلك للفطر زكاة، فيك صيام فيك صلاة، وكذلك للفطر زكاة، وليتقبل منا الله، وليتقبل منا الله، فهو المعطي والمنان. يا شهرا في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد، يا شهرا في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد، ونعمر في الأرض مساجد، ونعمر في الأرض مساجد، وننفذ أمر الرحمن. شهر الطاعة والرحمات فيك نصوم عن الشهوات، شهر الطاعة والرحمات فيك نصوم عن الشهوات، ونردد للذكر عظات، ونردد للذكر عظات، ما أجمل حفظ القرآن. شهر الطاعة والرحمات فيك نصوم عن الشهوات، شهر الطاعة والرحمات فيك نصوم عن الشهوات، ونردد للذكر عظات، ونردد للذكر عظات، ما أجمل حفظ القرآن. يا شهرا في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد، يا شهرا في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد، ونعمر في الأرض مساجد، ونعمر في الأرض مساجد، وننفذ أمر الرحمن. شهر الجود مع الصدقات، شهر العتق من الجمرات، شهر الجود مع الصدقات، شهر العتق من الجمرات، تتضاعف فيك الحسنات، تتضاعف فيك الحسنات، ونفوز بجنة رضوان. يا شهر في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد، يا شهر في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد، ونعمر في الأرض مساجد، ونعمر في الأرض مساجد، وننفذ أمر الرحمن. شهر الخير وشهر البر يا أجمل أيام العمر، شهر الخير وشهر البر يا أجمل أيام العمر، من صامك قد صام الدهر،